بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الإنسان. هل أتى؟ قد مضى حين من الدهر، وقت طويل من الزمان قبل أن تنفق فيه الروح. لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا يذكر. نطفة أمشاج من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه أي بتكاليف الشريعة، هديناه بينا له السبيل طريق الهدى والضلال، كفورا جاحدا، أعتدنا أعددنا، سلاسل حلقا غريضة من حديد تشد بها أرجلهم، وأغلالا قيودا تغل بها أيديهم، وسعيرا ونارا يحرقون بها. الأبرار أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله، كأس إناء للخمر مزاجها ما خلط بالخمر لتخفيف حدته، كافورا أحسن أنواع الطيب يشرب منها عباد الله هم الأبرار، يفجرونها يستقون منها حيث شاءوا تفجيرا إجراء سهلا، يوفون يؤدون وافيا دون نقص ولا تقصير بالنذر ما أوجبوه على أنفسهم من فعل الخير المتقرب به إلى الله، ويخافون عقاب الله يوم القيامة، مستطيرا منتشرا على حبه ما حبهم له وحاجتهم إليه، مسكينا محتاجا ويتيما وطفلا مات أبوه ولا مال له، وأسيرا الذي تم أسره في الحرب لوجه الله ابتغاء مرضات الله، جزاء عوضا، عبوسا تكلح فيه الوجوه، قمطريرا تتقطب الجباه من فظاعة أمره، ولقاهم جعلهم يلقون نظرة نورا في وجوههم، متكئين جالسين على وجه التمكن والراحة، الأرائك الأسرة المزينة بفاخر الثيوب والستور، شمسا حر شمس لعدم وجوه دها، زمهريرا شدة برد، ودانية عليهم وقريبة منهم، ظلالها أشجار الجنة مضللة عليهم، وذللت وسهل لهم، قطوفها أخذ ثمارها، ويطاف عليهم ويدور عليهم الخدم بآنية من فضة بأواني الطعام وأوهيته الفضية، قوارير من الزجاج قدروها تقديرا، قدرها السقاط على مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص، كأسا إناء مملوءا خمرا مزاجها ما تخلط به، عينا تجري لكثرة الزنجبيل، سلسبيلا الماء السهل المساغ، ولدان مخلدون، غلمان دائمون، لؤلؤا درءا مضيئا، منثورا مفرقا، رأيت ثم أبصرت أي مكان في الجنة، عاليهم يعلوهم ويجمل أبدانهم، ثياب سندس خضر، ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر، واستبرق وظاهرها من الحرير الغليظ، وحلوا وألبسوا للزينة، أساور جمع سوار وهو ما يلبس في المعصم من الحلي، طهورا لا رجس فيه ولا دنس، سعيكم عملكم في الدنيا مشكورا مرضيا عند الله مقبولا، فاصبر لحكم ربك القدري واقبل، ولحكمه الديني فامضي عليه، آثما عاصيا أو كفورا أو مبالغا في الكفر والضلال، بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار، فاسجد له فاخضع لربك وسبحه وصل له وتهجد له، العاجلة الدنيا ثقيلة عظيم الشدائد، وشددنا وأحكمنا أسرهم خلقهم، بدلنا أمثالهم أهلكناهم وجئنا بقوم مطيعين، تذكرة عظة للعالمين، سبيلا طريقا يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.